بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. عدنا الآن في قصص القرآن الكريم عشان نكمل قصة نبي الله عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. قصة عيسى بن مريم عليه السلام كي جي. ربنا سبحانه وتعالى نبي الله عيسى عليه السلام معجزات أبور كي من ضمن معجزات كوي ربنا سبحانه وتعالى كي دي استري معجزات كي لأن فترة نبي الله عيسى عليه السلام كي تي فترة غنرة و يعني طبتو و يعني أكي دوايتيرو يعني كده إلم قوي تبكرو بغيرو يغن أي ناسو. ربنا سبحانه وتعالى لنبي الله عيسى عليه السلام معجزات كوي يعني دكتور دو كي دادي روي كي تنغيرا تنفو سيارة hogren tarfo hayginara tarfo bagara war bekay wa go ikra awr da kwa tayre ka hor tayre ge toro gren ni iwara to kukura ik irgein barasini aligra or ke tar tar tar do kidigi arin toro gren ni hichine ali adi danan ne oni ge kertiya felan goyno wala kin haygina to baraka usra kitte or be ishigina san ke mu'jizati rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la isa alayhi salam kiki لان وقت بردوك تيكي يا او دكتور دو تيبتو الاج كوي امراض كيرو تيكير يعني اكوار ويغنا اغاغنا تيبي زيادار كدو وينا سو تي دكتور كرا زيادار تي دكتور دو كدا دو اكي وي دكتور دو كدا على جنو غير ربنا سبحانه وتعالى المعجزه ركي كي كي كدي كتي كيرا تي غوي بيير كي سالك كايكا تي غوي امك كدا نما زانو كري ديكا كيرا كيرا سبول teka sokko karamati rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la isa her kide so sokko akke sokko kidanne sokko hemengine abdagna ra na sair na dimeli rasul no kwara na gim elle ben israel o kulumme ga koni nabi la isa he amene gine okay quran kare hawariyin ni na kugri fa isa alayhi salam dawa go sokko balligine mu'jizat go sokko ke kuere abdagna so oo kulumnega aaminigni kee oo xawaariinke oo begay ansaar gogne nusrigine siyere ayidigine berdobiyaawnagini keela xawaarigii ber nabiyulah ciisa tataraawna yaru rasul sala allahu alayi wasalam ga saxaabigoo niga xawaarigiinligini hadiis sahi bukhaarigino nimro 2174 giru hadiis sahi muslimigo nimro 2415 giru hadiis jaabir ibn abdullahi radiallahu anhuma نياني رسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق كوباي غزوة الخندق أحزاب بي أوغي أكاكي وير أكان دروند دار إسي أكاكي دير دار إسي أكاكي تاكي دير وور قبدور أكار كسلوني بر قبدور يه كور كسنة عرفت كور كسنة أبدوغن را بر إسي أكرا دير يه كفار كوني أكار وند يه mena sagini ni ni ei ne woni goygina ra onin taban kuwa kriya o takibini kursire ane fet ko a kriya o wi takibini ane fet kursire lakin o gaye no tenere kene ye kidina karbalaro wala ye no tenere ge ma yage ron do rasul sallallahu alaihi wasallam ei woni takibini ra o gaye no tenene o gani ni reso zubair ibn awam kibin rasul sallallahu alaihi wasallam ya o kinna ne ne ko boy kera e o kren mena sa ne so mena sege ne ge e o ne takibi ne re e ko farga no tene o bo ne so u do ga zeber na awami go yin mena sa ndo kera e o ne takibi ne ne kera zeber go yin u we ga we na zeber na awami go yin rasul sallallahu alaihi wasallam ne ge ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawari az-zubair ibn al-awwam yani ne ge ne nabi mi an age rabbana subhanahu wa ta'ala hawari ne ke ne hawari mana o no sure ge ne siere ayede ge ne biaw ne ge ay ko kiya ko bay ki hawari yi zubair ibn awam mi rasul sallallahu alaihi wasallam bi ki idan o go hawari ni mana o go rasul siire amene ne aye de ne bi awna nusru ne abdan ge idan walau kan yani ay rasul mi anage woni ke de ne rasul sallallahu alaihi wasallam ki hawari is ibn maryam alaihi salam ki ge o isra amene ne aye de ne nusru ne bi awna abdan ge is ibn maryam ber ugu ko bay dawa go deler na so معظم مشركين معظم يهود كوي ايجا بن اسرائيل ايجا دنا درنا اغي يهودتي لانو نبي الله موسى يسيري كتابه هو التوراة اما بر كتاب انجيل لتبركتي نبي بني اسرائيل كي موسى نبي مني ناغن ندو قوارات دي ina kiya kiya agar na kiya kure agar ne menege na ne sido gune wuni rabbana subhanahu wa ta'ala daigin rabbana yani taifa kone yani alhamina ga islam do karbe ki ne rabbana daigin kera ugui hisegene ge manas abuti shirno ga gene ge no na ai air be sauna amene degne har ga gene quran ne gene falamma ahassa isa minhum alkufra qala man ansari ila allah قال الحواريون ونحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بعد ما اوكي سكو دعوة وكذا آيات استغاء سكو أكي إرغوغ نبيغا أكي أبدوغ ندوكوا كاري كفرغ نغني أبوغ إيسا أبوغي حال أغي سكو يه amini no waga gendo o no sirere na yene ki hawarin ke te no sirene nda a onene nda nar ke te una amini dara do gna dali gini qal hawariyuna nahnu ansarullah to ansar iroke tire irobana ga amini dara na ga ne sidie te ga te una a onega onene nda dawa ono gardega din gardega ne bitu ni nesu ni sidi gini idan o hawarin kayi o muslimin go khales koy nabi la isa siri o bege amanna billah washhad bi anna muslimun genaki mato muslim tire genaki oge isa ramen ngene zaman nabi la isa o gotoy amene dali se iruga aga dali se na ga ne siri se to islam tire genaki idan din al islam gi din ummu do din al islam gi جميع أتباع الرسل سيرجع سقى مسلم نبي الله إبراهيم حنيفا مسلما يعني إسلامي دينه قوي إذن أقوى زمن آراء أنبياء جا أو إسلام لو كيف أقوى أنبياء جا سيرجع جا أدرو مسلمين جنا كي نرى دين اليهود يا ربنا تيجي سانجينا كي كيغايوس دين النصارى ربنا كتشنجينا كي غايوس الفاظ برتار شكل لكن را اير ايمانيغي ادر كوغو نغا برسان ادر كوغو برر كوري مانيغي ربنا انبيا غير دين كي سكو دين الاسلام او بو انبيا غير سيري سكو مسلمين اما بعد نبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث كدايغي دين سكو او نغا كاسلام توك نغا دين ربنا نفس سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي اسلام ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اذا دين سقاونره دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوغور نغي اسلام جن ونبي محمد صلى الله عليه وسلم سيري غير مسلم جن او كويغي دينهم ربنا اركداو نينا سو او غوي يهودي شيرينغا صفه اليهوديه كاينه نصارى شيرينغا صفه النصارى نير كاينه نيري لكن دين غوي ربنا ارغبلين نكو كاسو يدين الاسلام ميغنيكي حوارين كي او غوي نبي ايشار بها امينغنا نصرانين دغنا تبايرين دغنا امين دغنا ربنا سبحانه وتعالى جاري يعني ربنا سبحانه وتعالى شاهد تي ربنا را اون كيغرا تو امنه جاري نبي نو سيدي اكتبنا مع الشاهدين غير دوينيا او تو مسكران بي غور حاصل كاسيناري برد قران ني اغني اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين أوكي وتوكو فارنا كسوة نبي الله إيسا وغو مسلم تباليه كير كسكنا حوارين صحابي غوي بيئر كولا جالسكنا عبدان دو غوينا نياغني يا إيسا بن مريم نبي نين يا نبي الله نقول يا رسول الله نقول من نجي نبي درقت يا إيسا بن مريم نحلت أول حاجة أدر رغور كولي ne nabi allah gina yunus ne rasul allah gina yunus tayib ya isa ibn maryam gina ra هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء يروبر كده غادر سفرا غنرا اكل اقوار كده غنرا دوي اوتري غ سكو سيد دي درا ارلا كاسوي دي غنرا بيجن ني مير تركولير سما غرا يرو كده غادر تي سن تي غادر اي رغو دراغو ناك سوا رغو دراغو كامل مومن دو بغيرو وا اسلام دي دربه وني بي سيرا بدوندو ارو اركين نون مفسرين كواره لا اوكي امنيني ime begi tanar fasire begi ni mana oke qudrat allah shak qorne ne tayri he ki yinu eh qiraat ka da sabak qiraat to igni eh riwayat al kasai gi hal tastati'u rabbuka tastati'u gni begi qiraani tastati'u katini ni mana na tagane iru kuli ne tegina iru kiri gara adoro na tagare iru kuli ne tegina na isana tagane iru kuli ne tegina ga imetu agigate de akhil aqwaadi ga gardaye rabbana sufra mayina tigoso ko may jais kera ti aradogi tibitarte isnarte kiyega nyatu ka tuga bawtu ka ode tega igatu ka ti ersedere ti tigarote digi na tagara irura kulina tigina irute kisnarate gidag qiraa koi kasuye yastati'u yastati'u gi hal kirigaray ro kirigaray o kiki ginini man arabana godar shakidi lala ki galat lala boroga ber mufassirin ko ni ngini yastati'u kage hal na tagana iro koli ne tagina ki menegi kana iro godar shakidi nuguni ta berna tagana iro koli ne tagina gani isa ibn maryam ubarin kidane ge meraka ogna ki kega ittaqullaha in kuntum mu'minin unu sir mu'min le iro jobe ngene ne bariginu ki haratego iro jobe ne barkin ne bar ne ka sabe ngene ne agene qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin anta uniga bari te urtele ki barkin ngi barigo inarar hemenigi newa te uniga bariginara ما يدغرا اول حاجه توي رساله ديني طيب ري غسكي ممكن برا اغراي اغيتي دي ناسو سراغي كان ديني نريد ان ناكل منها كسرو وتطمئن قلوبنا مؤمن تيغيري كره هو ربنا السما غره ما يدبر تان تيجسنا دغ يريد تيني تيني تيني كتير takto iregara naga au ma kuradara sadi sadi qona to tor kolege ki aindo ki kisu dedu tugi begi mutmain na arabana subhanahu wa taala kirara ayat istirine ke kadana te danere ber no dara ti samara er no dara ki te gidam tugi enaga ma ti re tur urtu virtili ki ki yaqini o khor ziyada ina so tatmainna qulubuna sanu garde tatmainna qulubuna ki sey nabi nabi la ibrahim ga arabana subhanahu wa taala ti begi na kuligi ربي أرني كيف تحيي الموتى تيميك أردنا هاي سنة ربنا إير نو سنة نوغين قال ولم تؤمن هاي نبي الله إبراهيم نادنا أو أي هاي سنة وتيميك هاي سنة آمنين نروغين بلا لا آمنين قليل لكن تدو يرو يقين ومطمئن ميا ميا إيجير آيجي كلا زيارة مطمئن ناسو ربنا نا تغانا إيدان نرادي tenege ardina hay sanne idanne rabbana subhanahu wa ta'ala negene juna ya ibrahim juna tarfo kareng tarfo istiga karenere dabano eninko usano tauka usane ndi anadana kom to kottorten hator ni dana tan hator ni dana tan hator ni dana tan nenere sujarin koyne ni onere tarfo dok ya hargano tarfo dabagne enu usagne dalegu usagna taagu usagna gerkeda kone kida kottor ko dule kone kida kottor ko dule kone kida kottor ko dule abdo ngara tarfu suyi rega ke taana tarfu rokki aw tarfu ka jangin dalegi ki akiri wure dalegi ki akiri wure taaki ki akiri wure en ki akiri wure ngana tarfu fele de goyin kida yaqini rabbana subhanahu wa ta'ala erkerne ti nege hay serige ibrahim do ki gara ga tanare ene kya ne agini tadu tugi yakin was begin nar ay da sadigini ne iman tu ziyara gna yakin tu ziyara gna na so ki san to garde gni wena we go gi dai wa na'lama an qad sadaqtana er sadaq to er sir nabi ne digru ker sier kada mu'jizat rabbana arna kigiru ir aida no dada tilir nekiye kere mati le tur urtugi sada abda daligi ziyada ina so kiga kada bisanu karte giri wa nakuna alaiha min ash-shahidin yani shahidin gibi mana ma ida ge te kere gi ir itu idir kejiri kilo dada kete isagar annaga tur mar hira dada re ma tu itu de kere gra te ko de sare ge kere bigi shahara kali na so tu ga yakin tir ziyada te gira kera orga kulitigini abode tika itugira ida matugir tiri obra dalina so ziyada begi santo garde u baraki do aria ke ogo hawarin gay tara o ber khalis koy ogo mu'minin be salihin ta gay be gay ogo rabbana subhanahu wa ta'ala tudugur hidayah ki de ke ga nabi la isa amene ngara nabi be auni hawarin ngi ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ربنا سبحانه وتعالى وهي إلهام هداية تدوه كريرتي نبي جير آمني به إير آمني به نبي جير آمني به مسلم ندي نبي جير كسيو إيه برسل ربط آمني ربنا سبحانه وتعالى لكن مسلم مري مؤمنين مري نبي ورك معجزه زياده نكون تجين اما صحابه رسول صلى الله عليه وسلم كي اسلام دو درب مؤمن يند تاغي نبي صلى الله عليه وسلم هر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هر تيني كورنا تجين تيدام اينا كينو ما اين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قران غي تواني معجزه غي كورنا لكن كفار غي تواني مسلم غي آمنين إسلام دو دربني بيشيل ده ترى يا رسول الله تيني كورنا تيني نان كنا بيدلي أقارع دلقي فنا نقواكي لكن حوارين يا إما مؤمنين يا صحابي نبي الله إيسا كيرة آية زيادة كردينا آية زيادة وكيرو نبي إيسا منا قوانا كيدو سبب كيسان دو كردي كيسان دو كردي كيسان دو كردينا إر استريكة كاسي نبي الله إيسا نوعنا را إر كلا بركنا مؤمنين إيمان كده برغا شيلة إيري hadaf daga sando maida kigal do berga halas ya rabbana maida tiki sana tiki nwagna da'il Qur'an ya gini qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana eidan li awwalina wa akhirina wa ayatin minka warzuqna wa anta khairu raziqin rabbana subhanahu wa ta'ala irutugi Allahumma rabbana Allahumma gi uluhiyya gina ربنا جي ربوبيتنا سقى كسنا دعاء كريم كبيرة أنزل علينا تيجي سنة تجيني مائدة من السماء مائدة جي أكل تقول لنا عيدا لأولنا قبائل جي مائدة كر تيجي لجي تو هاي كير حضرس دلجة إت سندرة وار أركنا إبادة إت كدرجة سقى دلجة إت من صلاة كده تكبير كده أزكار كده سقى دلجة وآخرنا كرابر تغي مرارا كسالة كغا كبايدا وغورو غرينيني إتكاليني وآية منك معجزة غنى آية غنى على أنه أي نبي لغي آية غنى دليل غنى معجزة نية غنى ورزقنا ربنا نا رزق ارتاغنى روكي نغو رزقتين غنى فضل غنى وأنت خير الرازقين طيب إنسان المائدة كي لي بالنسبه لنبي الله عيسى بجي معجزه بالنسبه لحوارين جه اكرامي ارزقنا ربنا سبحانه وتعالى عطا غنوغي فضل غنوغي هاي ارتاغنر اوكي نسو رزق ما تجي هل بر ما يدا ترفوت ما يكي غريار ولا انا يكي غريار ولا ما باكي غريار ولا روسي ساي مراكي يكي غريار ولا بامباتا ركي غيري عارو كاليتي عقل بردو كي غيري كي قنا قرآن كي غسو ما إدا مانا صفرا غو غردو كي دي توفاي كي ديار إنبي كي ديار جير جير كي ديار ناقوانا كي غسو وفاسلين كودي ما إي كي دي توغو ترفو توغو ناقوني كي دي توغو تيرا سماني كي دي توغو أنا كي دي توغو ناي كي دي توغو نومانا قالين جياني كرقا كوري كي سوكو إسرائيل بني إسرائيل دو كي مانيجي دين بو إسلام كي كرقي تفاصيل كيينو ما إذا تي كيغري ما إذا تي كيغني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيغي ما إذا كاليتي او كيم نه ولا ziyada ki ner kidi tikana kwa kana ka sona so hal karem ber kudi mai kidi ga wala tarfo yede kidi ga wala dane yede kidi ga wala ene yede kidi ga dai maslahi isa ibn maryam zaman do hawari ni go ga maida ki garaga isa ga ga na kidi so sabab ko kidi ki garaga ki asara so isa ber go gina rabana ra ki garaga maida te kiga na ki ki sare tok tafasil kera ziyada ga faida kidi rabana ra bayi kai faida kiri yogi sando ti bar ilim kerekra ti faida kiri nuga ugutti magul gine ke or bay ay sero rabbana subhanahu wa ta'ala ke goyime surat al kaf do wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit yani oge o adat kus ke gine re biri ga be gine o kuni biri ki kitab kamel do biri ki sando ke be gine biri ki ayndo biri biri tarre ha biri biri mara biri jusi ari atar gine ki hiri atar gine ki biri tullu jusi gine re orot ki biri ne gine ki biri ki ayne e dara itam ki gine e biri kinaye gine ki te biri ki kibar ke la sura gine dai faide tarne marane jusi ni te dini orot te ke tulli ki de mehat ni diat ni a biri de gine ki bas izan ilim dar kone juti gum faide ke de ni sayere kera ke murtakas mayan ni june ne sawno gane re kera delil awne ne riyo na so ina akil goy mayda kere re ke kana delil du akya ga saw no da akiri ga kiyo kera tosona mokona non ne akil gina munasipi teikya gana samara ke tireri akil ogar be munasipi teikya gana ke toso go ga akwai go a te go a sako ber iri iri gara afdali lakin no iyo go da akana ke sayo tei rabbana subhanahu wa ta'ala ru u isa ibn maryam berdo go gina kera rabbana ra maida te gisana te gina ki gare do rabbana subhanahu wa ta'ala te gisange gine qala allah inni munziluha alaykum ayat te gisange re gine faman yakfur ba'du minkum ima u maida te gisange re atera o go maida ge hadra gine ge ga o hawarin muslim ne te talbi bi ge o ani u kufur gine gine ne فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين عذاب كنره حيا عالم إيجي نقوغا عذاب بدون إيلو يعزمين إنجين إذا ما إذا كي يتيكا جري أو تيكا جنيني ربنا غا شكري به ربنا غا يعني أثني بكي به إبادة غور غانجره شكر غور غانجره إيمان غنو غا كسنه أبدو غنينغو ما إذا أثيه uo gui tikaso ko akira tere iroi ko akalega ne bi goi ko akalega tigiri tisaga tigiri kiga gini ni azab berbi yor katere ko azab akuri ni asha mu'jiza ki awwal haja barru ki gari taniyan mu'jiza ki rabbana subhanahu wa ta'ala iya tigi sangi gini mu'jiza kere ta'ami ma'idai akhli sama gere jae su tigi di iri iri iri iri iri iri iri kakake irkuri ke berdo igir sudir enneke darsine seri seri seri seri selir neso il gene o kesu tigara ondo ando kibite tay umaida ki ketire tera ogwe ko horgene ga kasbe gene ga nibi ko akari ga gene ni azab kenara o alam ge darda azab badon na azibita riyo iri azibita riyo rabbana subhanahu wa ta'ala isa ibn maryam hege mu'jizat ki معجزات كه دليل على انه برنبي بالرسول بيني كسره اوغه ابوغه عموم ابوغه كفرغنه اوغه حوارين كه امنينه حوارين امنينه كيري برغينه كره معجزه زياره نكغري ما ايدا كغري ربنا سبحانه وتعالى او نبي الله عيسى غينه برغد عايندو ربنا استجابينه كيكي ما ايدا تيكغنه كيكي كسره دوغني كيسره دو كيبيتاي كاليتي غو داي انا كغاسو kam yom do enni kana kega so mudda no ati sofra na kwaro la sofra abui kega kana kega so lakin mu'jiza genere karama genere rabbana subhanahu wa ta'ala istajaba la da'wa nabi la isa ki sando maidan te kega na kesere ob dogni tayib insha Allah qissat isa ibn maryam ham kega na imara dar suyne ka so ena so barasan insha Allah imara la qissa ka so ya ka sare